والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في درسنا الماضي عن باب وجوب التوحيد، وتحدثنا عن شرح وتفسير بعض الأدلة والنصوص التي أوردها المصنف رحمه الله معضدا قوله. ومعظم الآيات لو أن تأملناها نجد أنها من الآيات المحكمات التي لا يتطرق إليها النسخ، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا تأكيد وبيان لوجوب التوحيد. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، آية النساء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل هذه النصوص وغيرها كثير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الغرض من هذه النصوص والأدلة بيان عظم التوحيد وأنه واجب على العباد جميعا. ثم لعلنا تكلمنا بعد ذلك أو لم نتكلم عن قول ابن مسعود الذي أورده المصنف في المتن. المتن يعني شنو؟ نص الكلام، ما نص الحديث. نص الكلام قد يكون المتن يعني كلام زول، هذا المتن يعني أصل الكتاب، والحاشية والشروحات تأتي على المتون. قال ابن مسعود وهو الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود الهذلي، وهو قديم الإسلام، أسلم في مكة، ويعتبر عبد الله بن مسعود في يوم من الأيام سدس الإسلام. قال ولقد أتى علي يوم وأنا سادس ستة ممن أسلموا في مكة، يعني من الستة الأوائل. في يوم من الأيام كان يعتبر شنو؟ سدس. شنو؟ سدس الدين ده كله رضي الله تعالى عنه. وهو رضي الله عنه من القراء ابن أم عبد، من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وقرأ ابن مسعود وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكان طري القرآن غض، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقرئه يقول يا ابن أم عبد اقرأ علي. قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود حتى إذا بلغ قوله تعالى من النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له حسبك. قال فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان الدموع، عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن مسعود هو من هو في العلم وفي المعرفة. قال عنه عمر كنيف ملئ علما، كنيف ملئ علما. شاف ابن مسعود جاي هناك قال له انت كنيف ملئ علما، شنو يعني يا اخوانا كنيف؟ قربة يعني، ما تمشي بعيد، قربة قربة مليانة علم، كنيف ملئ علما. طيب، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا جواز إطلاق محمد صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ابن مسعود شنو قال؟ قال من أراد أن ينظر إلى وصية، ما قال رسول الله ولم يقل نبي الله، إنما قال وصية من؟ محمد. محمد حاف، حاف كده. هل ابن مسعود أساء الأدب؟ هل ابن مسعود أساء الأدب يا أخوانا؟ ما لا يمكن أن يكون كذلك، حاشاه. هو الذي تربى في كنف النبوة منذ البداية، ولا يوجد أحد في عالمنا اليوم يمكن أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عبد الله بن مسعود، فهذا يجوز، وهذا لا يدل على أن غيره لا يجوز، بل يجوز أن تقول سيدنا رسول الله، بل يستحب، وبل تقول رسول الله نبي الله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدخل في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا لما تناديه لا تقول يا محمد، لكن لما أخبر عنه قال شنو؟ من أراد أن ينظر إلى وصية من؟ إلى وصية من؟ محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، خاتمه توقيعه، فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا، طبعا شرحناها، أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى نهاية الآيات، بمعنى من عمل بهذه الوصايا العشرة كأنما أتى بكل الدين، لأنها فيها جماع الدين والخير واجتناب الشر بالتفصيل والجملة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما شنو وما بطن، فهذه الوصية وصية شنو جامعة إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. هذا الكلام أيها الأحبة فيه دلالة على عظم هذه الآيات، ولعلي تكلمت في الدرس الماضي عن ذلك، لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم نزلت، قال عليه الصلاة والسلام ونزل معها 70,000 ملك يسدون ما بين المشرق والمغرب. معنى الآية دي مالا عظيمة، ونزلت ورسول الله على ناقته والناقة واقفة، لما نزلت الآيات بركة الناقة ما استطاعت أن تتحمل. طيب ثم قال المصنف ما زال يورد الأدلة على أن شنو التوحيد شنو واجب، مش واجب يا إخواننا، التوحيد أوجب واجب، أريني واجبا أوجب من التوحيد، وريني الدين ده كله أمسكه في شيء أوجب من التوحيد، التوحيد أوجب واجب. لذلك سبحانه وتعالى ضرب حتى في للتوحيد أمثالا من أجل أن يستقيم المعنى ويصح الفهم في أذهانهم. قال سبحانه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، في ناس عندهم أولياء من دون الله، يعني ماسكين فون وخالين الله. ربنا قال كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، هذا مثل. ثم قال سبحانه ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. من الأمثلة التي ضربها القرآن للتوحيد قوله سبحانه ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيه فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. الآية في سورة الروم، يعني شنو؟ قال لك كان أنت شيء متأكد أنه حقك وجاك زول قال لك أنا شريكك بغير وجه حق، لو يا أخوان لو في زول شريكك فعلا أنت بتقر له، لكن زول ما شريكك مستلبط بترضى؟ بترضى؟ قال لك والمستلبط ده يكون إنسان ما عنده شيء، يعني زول فقران ومفلس كويس وبركب المواصلات كويس وتعبان وساكن بالإيجار، يجي يقول له بتاع عمارة، العمارة دي بالنص بيناتنا، بتاع العمارة دي بيرضى قال لك، يقول له يا خسبع اللي جيني واحد تاني كده بتاع السوق تاني الكبير اللي يقول ممكن يقول له أبطل دليل على إنك أنت ما شريكي حالتك دي صح. الله قال لما تجيبوا لله الشركاء تعملوا من عبيده، الملائكة عبيده ولا ليس كذلك؟ لا يستكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، الأنبياء عبيده، الصالحين عبيده، العلماء عبيده، كان داير ليك شريك لله شوف واحد من غير دليل قول ده شريك لله، لكن ما في ذاته. الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة عبيده. الله قال لك وقت تعمل لي شريك تمشي تجيبه من عبيدي. ضرب لكم مثلا من أنفسكم في رقبتك إنت، هل لكم مما ملكت أيمانكم من الناس المشغلينهم معاكم خدم، واحد شغال معاه خدام في البيت يجي يقول لك أنا شريكك، أنت بتقبلها؟ يا أخي جارك العمارة أحسن من عمارتك، كان قال لك أنا شريكك أنت بترضى، يجي زول أنت مشغله لا رقبت أنت مرتب. من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم أنت فأنتم فيه سواء، قال الكلام ده بترضوه، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ربنا قال كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون، ده مثل برضو يعني هذا مثل في شنو؟ في التوحيد. وشنو؟ ورجل سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. ليه قال الحمد لله؟ لأن هذا من أمور البديهيات، ما بيحتاج لكلام كثير. قال لك زول شغال قصاد مدير واحد، وزول شغال قصاد عشر مدراء، ده يرسله وده يرسله وده يرسله، مرات في وقت واحد واحد داير يجيب شاي، واحد داير يشيل الفايل يوديه المكتب ذاك، واحد داير يطلع يمشي يجيب حاجة، حيسمع كلامه حيجهجه. عشان كده قال لك خلي إلهك واحد وربك واحد وملجأك واحد. وهكذا ضرب القرآن الأمثلة لأجل ماذا؟ الولع المسألة دي منه يا أبو راشد؟ ولعت براها؟ طيب فشنو الحديث والأدلة التي يريدها المصنف تقود إلى وجوب أمر التوحيد وإلى تعظيم شأنه خاصة في النفوس؟ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه، ده حق معناه واجب، ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك بالله شيئا أو من لا يشرك بالله شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم، تبشرهم فيتكلوا. هذا هو الحديث. أولا معاذ هو من؟ هو معاذ ابن جبل الخزرجي الأنصاري، وهو من علماء الصحابة، مات في طاعون عمواس، ومات وعمره في 33 من عمره. معاذ العالم الكبير ده لما مات عمره كم؟ 33 سنة. وهو إمام العلماء يوم القيامة، العلم تعمة الرسول حسف البروفات والحافظين والقراءات والكتب والجامعات ولحد يوم القيامة، وزمن الصحابة والأئمة الأربعة والعلماء ذي كلهم وصنفوا الكتب. معاذ يأتي معاذ إماما للعلماء، بينه وبين العلماء ركوة يتقدمهم، ركوة يتقدمهم، ركوة عشنو؟ رمية حجر، يعني فايتهم بيقدوا رمية حجر، هو قدام وقدوا رمية حجر، بقيت العلماء كلهم جاي وراه يوم القيامة، لأن ربنا بيحشر يوم القيامة كل أصحاب صفة مع بعضهم. وهذا قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني بيشبهوهم، وإذا النفوس زوجت، يعني بيجيبوا سكارى مع بعض، والمساطيل بيجيبوا مع بعض، كويس، وناس الإجرام بيجيبون، وناس الكتب بيجيبون، كلهم بيجيبون مع بعض، وأهل العلم بيجيبوهن. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني عطاشا، وردا معناه عطاشا يعني عطشانين، يودون النار من يوم عطشانين في النار، يشربوا في النار، لكن زي ما يقول لك يشربوا وما بيروه، شفت كيف؟ فمعاذ هو إمامهم، معاذ رضي الله تعالى إمام العلماء، وهو الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن. شوف لما رسل اليمن كان عمره كم؟ ومات في خلافة عمر. شوف لما رسل رسوله يكون كان عمره كم سنة؟ هو لما مات عمره 33 سنة، لما رسل اليمن كان عمره كم؟ أقل شيء عمره 25 سنة رضي الله تعالى عنه، صغير. ولما أصاب الناس الطاعون، روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن المطعون شهيد، فقال اللهم اجعل لآل معاذ من هذه الشهادة نصيبا. قال معاذ: فدفنت ولدي من صلبي بالطاعون 20، أولاد من صلبه، خلي البكية، الولد من ظهره 20 منهم. شوف عمره 33 سنة والده 20. يا أخي إحنا الزول ما بعرس إلا بعد ما يتم 40، هي نبوة ولا عرس؟ أنت منتظر وحي في وحيه يقول لك لسه ما تمت 40، لازم العرس ده له 40؟ أنت كان نبي وبيديك وحي، قول الأنبياء بيجون بعد 40، قال بيخلي الدرجة شنو؟ كويس، بيأخر العرس. وكان متزوج بأربع من النساء، عمره 33 سنة. أنا جاني قبل كده كنت ساكن في الجيلي، جاني شاب بعدين في سنة تانية ثانوي قبل المنيل، هو ساكن بغرب الجيلي، قطع بالنيل وجاني، وبعدين قال لي يا أخي أنا عازمك في عرسي، ولا بد تجي وتتكلم وتعقد لي وكذا وكلام زي ده. بعدين لا دقن لا شنب أي حاجة، شافع صغيرون في سنة تانية ثانوي، قلت أنت طيب قلت خلاص خير ما في مشكلة، لكن أنا ما مقتنع. قام جاني تاني قلت لي أنت أبوك راضي؟ أي قال لي راضي، ناس البيت. أي أنت في سنة، أنا عارف سنة تانية يعني ما عاد ولا دخله كبير، دخل زي الناس دي عمره 6 سنوات، دخل سنة أولى وما عاد في سنة تانية. أه طيب يا أخي، لما شفنا أنا ما داير، قال لها شيخنا دي المرة الثالثة، قلت لي عندك 2؟ أي طلقتها؟ قال لي الاثنين في حبلي والدات، ودار الزوجة الثالثة في سنة تانية ابتداء، في سنة تانية ثانوي. كويس، البيت الثانية بالتعمو، المرة الثانية بالتعمو، عمو ده هو كيلو في العرس الثالث ده، داري عرسته يا أخي. تلقى زول ما شاء الله كبير، وين راشده؟ وينه؟ تلقى زول كبير زي راشد ده حايم ولا مرة ولا نص مرة. يا ناس والله الكلام ده عيب. يا أخي أكلمك، قال لك عند العلماء وهذا العلم، الزواج عند الشباب في زمن الفتن أوجب من الحج. قال لما قروش قال أحج بيتنا الحرام ولا أتزوج؟ يقول أتزوج. هذه فتوى الإمام البخاري، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، أفتى بأن الزواج بالنسبة للشباب في زمن الفتن أوجب من الحج. تاني الراجل شنو؟ كيف ده ما زمن فتن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك قول الزمن ده كان ما زمن فتن؟ ما في زمن فتن نهائيا ذاته، البنات في كل مكان، الجامعات مختلطة، الفضائيات شغالة، الشارع سيء، الإعلام أسوأ، البيوت الحدود الشرعية والفواصل ما في، المناسبات اختلاط، الحفلات اختلاط، شنو ما عارف، النوادي والسهرات والجرائد وقناة الجزيرة دي مش أخبار؟ فيها فتن ولا ما فيها فتن؟ تجيك واحدة لا شعرها كاشف، طرحة ما خدتها عليك، رشوف دي طرحة ما خدتها فوق راسها، وقال بتقرأ الأخبار، قال وقاعدة ونحرها كاشف وماشينا ماشينا جميلات. يجي الواحد يقول لك دار اتفرج الأخبار، الأخبار يا مجرم، أخبار الأخبار على منو الأخبار؟ قال الأخبار، قال يقعد يعايل له. والله قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يقول لك الأخبار يقول لك دار شوف دارفور الحاصل فيها شنو. يا سوري انت دارفور كان ده تعريفه بتعريفه كان ده تعرف دارفور يا أخي. أدخل الشبكة بتاعت النت إلا بس تقدر قاعدة وهنا إخواننا الزمن ده ما زمن فتن. انت بقى لك الزمن ده ما زمن فتن. والريد بيقول الزمن ده ما زمن فتن شنو يا أخي. إذا كان البيت في الابتدائي متزوج زواج عرفي ها رأيكم شنو؟ تقول لي ما زمن فتن بيت تلقاه في الابتدائي متزوج زواج عرفي تقول أه؟ تقول لي يا أخي يعني الزمن فتن زمن فتن يا خل العالم كله الآن بتاجر بالمرأة بجسم المرأة. العالم كله الدعارة تجارة الدعارة ثالث أكبر مصدر من مصادر الدخل القومي الأمريكي. أنت عارف الدعارة بتدخل لأمريكا في السنة كم؟ 8 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي. 8 مليار دولار. فيا أخي فتن كثيرة. يا أخي تركب الطيارة يعني يجيك مضيفة صح ولا ما صح؟ أه؟ وبينقوهم طبعا ما بيجيب لك واحدة شينة يقول لك دي مضيفة. الناس بيقولون يا أخي ما شوف لكم ناس كويسين. يا أخي أنا بعرف أي محل سيدو كلمنون بارح دي أمبارح يتكلم معي قال لي المحل وقف يا مولانا جبنا 4 براس شغلناهم اشتغل تشقل لي أهرا شنو بجوز ولا بجوز؟ قلت له بجوز. قال والله لا أجيب في الصقيعة دي قال لي بقفل المحل الرسمي قال لي المطعم كبير قال لي خسران فيه. قال لي جاب الأولاد ما يمشي المطعم جاب بنات ختاهي المطعم ده قال لي ماشي قلت له بجوز. قال لي لكن يا مولانا يعني نقفل الدكاكين دي ونشحد يعني ولا كيف نعمل شنو؟ قال لي يا اخواننا الزمن ده زمن فتن. بس كده على الانسان ان يصون نفسه. قال اتزوجت؟ الرسول قال للشاب كده اتزوجت؟ قال لا. قال اذهب فانت من اخوان الشياطين. عرست؟ قال له ما عرست. قال امشي انت من اخوان الشياطين اعوذ بالله. لذلك اخواننا انا والله بستغرب شاب يكون عنده مقدره بس يسكن في أوضة وما يتزوج في أوضة بس وما يتزوج. يا أخي إخواننا شوف الآن لأنه هو ما قدر يتزوج إلا كما تزوج الذين من قبله مغتربين. ما بتقدر عليهم يا زول دي الناس العملة الصعبة تقدر عليهم كقعدت الباري وواسطك أصبحت كويس أو غير المغتربين في شنو كويس تاني في شنو غير المغتربين اللي بيجي يتزوج زواج راقي ها وتاجر وكذا ويعمل الصيوان الكبير. يقول لك لكن انا اعمل الصيوان الصغير. اقول لك قول اتزوج بلا صيوان اهراي شنو بلا صيوان. وانا بعرف ناس انت كان مشيت تطلب منهم بدوك. يا اخواننا الاباء البنات ما في شيء جميل في البنات بيخلي زول يمسك بنته ويخطها في البترينه عشان الناس يتفرجوا فيها. في زول بيخط بنته في البترينه ابو البيت داير زول يتقدم يقول انا ما عندي حاجه لكن بعيشها. اسالني انا زول ما شغال انا ما عاطل شغال لكن المهم تديني لها كده كم انت لا تعلمني والا اقبل ابو ما عاقل ودي بتجاني الماحي طوالي لانه داير غير الستر. شنو هو غير الستر؟ هذا العرض يعني ماذا يريد؟ لذلك شوف معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه هذا كله لاننا تكلمنا عن ترجمه من؟ عن ترجمه معاذ رضي الله عنه. معاذ بن جبل مات بالطاعون بعد ما دفن 20 من أولاده قدام عينه بالطاعون. قال اللهم اجعل لآل معاذ من الشهادة بالطاعون نصيبا. لما وافته المنية خلاص روحه داية تمرك دمعت عيناه وبكى. فقال له ولده الباقي يا أبتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال لي ابوي خلاص ذات الزعزع ذات تجرس خلاص اثبت. قال له فكان عونا له بعد الله على تثبيته عند الموت. هذا معاذ بن جبل. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذا فيه جواز الارداف على الحمار وفيه جواز ركوب الحمار وفيه جواز الارداف على الحمار. ليه؟ لأن يا إخواننا الحمار قد يكون حيوان صغير بالنسبة للبغل وبالنسبة للفرس وبالنسبة للبعير، فيجوز الإرداف عليه. وقد يدخل الإرداف نفوس الناس شيء من وجود التصاق، ولكن ذلك جائز، لأن معاذ قال كنت شنو؟ رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي، وهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، يعلمهم على أي حالة. ما قال، قال لي يا معاذ أسمع بعدين لما نصل البيت ونقنف في الصالون ويجيبوا القهوة تعال أنا دار أديك كلام. ما قال له بعدين في الجامعة تسألني طوال، لا تكلموا في الدين، الدين لا يعرف الحدود والحواجز. كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار فقال لي يا معاذ، شوف الكلام، شوف الكلام الجميل ده كيف. طبعا أخواننا معاذ بن جبل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إني أحبك في الله فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن شنو عبادتك. فمعاذ كان يسلم يخصه ببعض العلم، وذلك لرجاحة عقله. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ويؤخذ من هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل جميع أنواع أساليب ووسائل التعليم بما في ذلك السؤال، وهو يعلم قطعا أن معاذ لا يعلم، ولكنه سؤال التعليم والتشويق. يا معاذ أتدري؟ ما قال له شوف الكلام، يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على وحق العباد على الله أن لا يدخل شنو النار كما أو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. طبعا إخواننا في ثلاث روايات لكنها مختلفة في مناسباتها. رواية أبو هريرة أن لا يدخل النار أحدا لم يشرك بالله شيئا، ورواية أبو ذر أدخله الله الجنة قال وإن زنى وإن سرق. دي رواية منه أبو ذر، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، حتى قال له وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. دي روايات، ما قال له يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوا ويشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ده دي الصيغة. الصيغة الثانية، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد كذا كذا وحق العباد على الله كذا كذا. الفرق شنو؟ أن السؤال يجعل الذهن أكثر قابلية وحضورا لقبول المادة التي سوف يلقيها عليه. وهذا يدل، والله يا إخواننا والله والله لا تقول لي دكاترة ولا تقول لي بروفات ولا تقول لي هنا، والله الرسول لم ده علم تعليم ورب تربية، وكل الوسائل التعليمية الموجودة الآن في العالم لا تخرج عن وسائله وتعاليمه صلى الله عليه وسلم. يا أخي نحن في الخطبة الفاتت اتكلمنا عن حديث ابن عباس، كلمات بس منه خطبة كاملة ولسه ما انتهينا. شوف الكلام ده كيف، ده كلام منه، كلام من لا ينطق، من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلام من أوتي جوامع الكلم. شوف الكلام ده كيف، هذا أسلوب شيخ في التعليم، يعني يمكن أن تلقي المعلومة ويمكن أن تلقي المعلومة بعد سؤال. أنتوا عارفين الموضوع ده شنو؟ يقولون لا ما عارفين أخوانا كده حارس وصلهم الزول دار يجيب له كلام، يقولون تعرفين ده حصل شنو؟ حصل شنو؟ ما قبضوا أسلحة في الخليلة صح؟ أه؟ لا الخليلة، أنت زودت تغالكني الخليلة ده بعرفه منه ولا حد داخله، وأوريك سموها الخليلة ليه؟ أنت مشيت قبل كده؟ أنا مشيت 20 مرة ده تغالكني اسمها الخليلة كويس؟ واسمها الفكي هاشم كويس؟ وفيها منطقة اسمها الجعليين، وفي منطقة جواه اسمها الكريدة، أعرف شنو كويس الخليلة، يقول لك قبضنا أسلع. تقول له أنت عارفين الليلة الخبر شنو؟ ده زول بتاع شمارات تقيلة، ده بيعرف يد الشمار. أسمعوا والله قبضوا الليلة أسلحة في الخليلة. أنت عارفين الليلة حصل شنو؟ ما قبضوا أسلحة في الخليلة. شنو الفريق بالله؟ فريق ولا ما فريق؟ فهذا أسلوب للتشويق واستحضار الذهن من أجل أن يتلقى المعلومة وينتفع بها. قوله قول معاذ قلت الله ورسوله أعلم، أول حاجة فيها أدب معاذ مع الشرع، أنه لا يتقدم الشرع، يعني زول ما بينجر من راسه بالدرجة كده. واحد تقول له أتدري ما حق الله؟ يقول لك أي، وهو ذاته ما عارف، يقول لك أي، يجيب لك كلام من راسه، قال له الله ورسوله أعلم، كلام بتاع زول بخاف الله. وفيها جواز قولك الله ورسوله أعلم، وإن كان الجمع هنا بواو العطف، قلت الله وشنو ورسوله أعلم بواوي بالواو، وهذه الواو في بعض المواطن لا يجوز أن تقرن رسول الله بالله تعالى، مثل شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، فهذا لا يجوز. مثل أطيع الله وشنو والرسول، دي بيجوز، تبنى لله والرسول، دي ما بيجوز. ليه؟ لأن التوبة عبادة، التوبة شنو عبادة، والله يتوب حتى على رسوله، لقد تاب الله على النبي، عرفت؟ ودعناكم شنو الله والرسول، ما بيجوز. ليه؟ لأن الرسول قال فيها أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، معنى الله براو، أستودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ده حق الله براو. فالله خير حافظا، وهو أرحم شنو الراحمين. أما الله ورسوله أعلم، ليه؟ لأن للرسول علم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، وطوالب الواو منه والرسول، ما لي الله براو والرسول، الله علم وعلم ممكن يعلم الناس. طيب قوله شاء الله وشئت يتعلق بالأمور الكونية، وقوله الله ورسوله أعلم يتعلق بالأمور الشرعية. الأمور الشرعية لرسول الله فيها علم، بل هو الأعلم، صح؟ أما في الأمور الكونية لا يجوز أن ينسب العلم فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ متى سينزل الغيث؟ الإجابة الله أعلم، لكن لا يصح أن تقول شنو الله وشنو ورسوله أعلم. لماذا؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، دي خمسة أشياء حقة براو، ما معه كائن من كان من الخلق، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وشنو وما كذي نفسه ماذا تكسب غدا وشنو وما كذي نفسه بأي أرض تموت، هذه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها، شوف، لا يعلمها إلا هو، لا نبي ولا ملك. طيب ما هو إعراب الله ورسوله أعلم؟ ده نعربة، الله ورسوله أعلم. أيوة شيخ النذير، لفظ الجلالة مبتدأ، طيب مرفوع، ورسول بواوها معطوف على لفظ الجلالة، وأعلم خبر، وهذا صحيح. لو أنك قلت الله أعلم، هذه جملة مبتدأ وخبر صحيحة، الله ورسوله أعلم، رسوله معطوف على المبتدأ، وأعلم خبر، ولكنه خبر مفرد. خبر لشنو؟ لمفرد. ولماذا أتى خبرا مفردا؟ لأن المبتدأ كذلك، الله شنو؟ مفرد سبحانه، أعلم. طيب، قال حق الله على العباد، وده الشاهد من شنو؟ من الترجمة، يعني هو جاب ده الدائر، هو يوريك إنه التوحيد واجب. حق الله على العباد، الحق يا أخواننا شنو في الشرع؟ الحق أولا في اللغة الأمر الثابت الذي لا يتغير، ومن ذلك الحقوق والحقائق، عرفتم؟ طيب، والحق في الشرع هو شنو؟ هو ما كان لازما وما كان مفروضا وما كان واجبا، كويس، وهكذا. طيب، قال حق الله على العباد، هذا حق إلزام. حق شنو؟ إلزام. ولأن الحق يا أخواننا الحق في إلزام. الزور كان قال لك الديني، قل لي ما عندي، كان قال لك ده حقي، بتقول شنو؟ تعال بعدين لما نلقى، حسا ما عندي. لكن الحق ده فيه إلزام، فحق الله على العباد حق شنو؟ حق إلزام. قال أن يعبدوه، أي يتذللوا ويتقربوا إليه بالطاعة. قال ولا يشركوا به شيئا. يا إخواننا، هذا الكلام بيؤكد شيء مهم جدا، لا بد تركزوا معي. من عبد الله ولم يكفر بغيره من الطواغيط لم يوحد. الأذان جاء ولا شنو؟ الأذان قرب، ده تأذن أنت؟ خلي أذن يا جيس، كويس، تكلمني أنا بكلمك، كويس. فشنو حق الله على العباد؟ أن يعبدوه. لكن الغريب في الأمر شنو؟ قال حق الله على العباد، هم عباد، كيف بيعبدوا؟ ما قال حق الله على العباد، على شنو؟ على العباد، العباد اللي يسمون عباد لأنهم عبدوه. قال أن يعبدوه. ما معنى هذا الكلام؟ العبودية عبوديتان، عبودية عامة وعبودية خاصة. حق الله على العباد عموما، حتى الكفار ممكن يكون بشكل من الأشكال هم شنو؟ هم عباد لمن؟ لله، أي بمعنى خلق. والعبودية الخاصة هي عبودية الطواعية والاختيار. فلذلك حق الله على العباد، أي على الخلق، أن يعبدوه. ما قال يعبدوا بس، القيد المهم شنو؟ ولا يشركوا به شيئا. في بعض الناس يعبد الله ولكنه يعبد غيره، ولو لم يكن دائما فأحيانا، هذا شرك لا يرضاه الله. عشان كده قال يعبدوه، كويس، ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله، وهذا حق تفضل، إذ أن العباد ليس لهم على الله حق، لكن ربنا من نفسه تفضل إنعاما منه أن العباد إذا عبدوه ولم يشركوا بشيئا شنو؟ قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. طيب، هذا شيء عجيب يا إخوان، تأمل أن، شوف الكلام ذا كيف، من عبد الله ووحده لا يعذب ولا يدخل النار. طيب كده ركز معي، ركز شنو معي. وفي رواية، في رواية أبو ذر أو أبو هريرة، قال ألا يدخل النار أحد لم يشرك به شيئا. وهنا أن لا يعذب، وفي رواية أن لا يعذب بالنار. طيب، الزول الماء أشرك، الله قال ما بعذب، قال الرسول قال الله ما بعذبه شنو؟ بالنار. الكلام ده اتفقنا عليه، اتفقنا على ما اتفقنا عليه؟ كما اتفقنا أن يعيدوا الحديث قال ألا وحق العباد على الله بالتفضل منه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أي زول ما أشرك بالله وحد الله ما بعذبه، أكان متفق عليه ولا متفق عليه؟ متفق. الرسول قالوا ما بيخش النار، لا يدخل النار. طيب أهل الكبائر من أهل التوحيد هل يدخلون النار؟ في أحاديث في صحيح مسلم أن أهل الكبائر من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون النار. في ناس موحدين ما أشركوا بالله أصلا لكن عندهم زنا وعندهم وعندهم وعندهم معاصي وكذا، الله بدخلهم النار قال لكم القيامة. وبعد ما انجضوا وتتحتى سيئاتهم بيطلعوا من النار بعدك بيدخلون الجنة، وبيدخلوهن في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحنطة في مجرى السيل. أها دخلوا ولا ما دخلوا؟ طيب ما قال ما بدخلون. الآية قال شنو؟ كويس؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه شنو؟ الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هنا ما في تعارض. ليه؟ تحريم، التحريم تحريمان، تحريم الدخول وتحريم الخلود. فلا يعذب من لا يشرك به شيئا خلودا تخليدا، ولكنه يمكن أن يدخله النار. عرفتوا؟ لا يخلد الموحد في النار لكنه شنو؟ يمكن أن يدخل النار وأن يعذب، وهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ابتداء. فالله عز وجل من القيامة بعض الموحدين يدخلهم النار على قدر معاصيهم ثم يخرجهم منها ويدخلهم الجنة، وبعض الموحدين أتوا بسيئاتهم ومعاصيهم وماتوا قبل أن يتوبوا ولكنهم كانوا من أهل التوحيد. هؤلاء يوم القيامة يقول الله عز وجل لهم سترتها عليكم في الدنيا وها أنا ذا أسترها عليكم في الآخرة، أدخلوا الجنة، أدخلوا الجنة، يدخلهم بفضلي وكرمي. فأهل التوحيد الذين دخلوا النار دخلوا بعدله، والذين لم يدخلوا النار وثم ولم يمروا عليها ودخلوا الجنة ابتداء دخلوها بفضله. فالموحدون يتقلبون بين عدل الله وبين فضله سبحانه. عشان كده قال والله يختص برحمته شنو؟ من يشاء. طيب قلت يا رسول الله من القائل؟ معاذ. أفلا أبشر الناس؟ قال حب أنا أمشي أكلم الناس. يقول له وهذا فيه أهم البشارة ما تعلق بالدين، وفيه استحباب بشارة المسلم في أمر الدين والدنيا. حتى كان نجح وما عارف قل اسمع أنا عندي لك خبر تمام، دار أبشرك، أبشر أنت نجحت ونزلوا اسمك في البورد تبشروا. طيب كان ما نزلوا اسمه سقط، عنده 4 مواد حتى أقول له شنو تبشروا؟ أيوة. فالمهم فلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. وهنا نقاش فقهي مهم جدا. طبعا بعد ذلك قال لي شنو؟ طيب الحديث ذا رواه منه؟ قال منه؟ معاذ ما قال شنو؟ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، بيحكي هو يعني. طيب ما قال لي ما تبشر، ليه بشر؟ الكلام ذا كان هو ما قاله، نحن كنا عرفنا، بشر ولا ما بشر؟ بشر ولا ما بشر؟ لكن الرسول قال ما تبشر. والرد على ذلك أيوة والرد على ذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أن يحدث نهي للتنزيه وليس للتحريم. لا تبشرهم، هذا نهي لكنه لشنو؟ لشنو؟ للتنزيه. ومن أين أخذنا التنزيه؟ قوله فيتكلوا، فقد علل ذلك وربط ذلك بأمر. ثانيا حدث معاذ لما غلبت المصلحة بالتحديث. الأمر الثالث حدث معاذ وهو في آخر عمره تأثما خشية أن لا يكتم العلم، لأن أيضا كتمان العلم فيه عذاب. هذه ثلاثة شنو؟ ثلاثة أوجه في تحديث معاذ، لأنه قال له لا تبشرهم فيتكلوا، ولكنه حدث بشر، كلم الناس قال له حصل كده وكده وكده، وقلت الرسول كده وقال لي كده، قال لي قلت الله ورسوله أعلم، قام قال لي كده، قلت له أبشرهم، قال لي ما تبشرهم فيتكلوا. ده كله حكاو، معناه شنو؟ معناه بشر وانتهى. لكن متى بشر؟ في آخر شنو؟ في آخر عمره. وشوف الرسول لما يعني كلم أبو هريرة قال لي إذا لقيت خلف من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه في رواية لا أشرك بالله شيئا بشره بالجنة وأعطاه نعله. قال ديني عالي كمان عشان يصدقوك، قول لهم ديني على الرسول كلمني وديني عالي. قبل أن يصل أيهما حائط لقيه عمر فسأله فأخبره فرده عمر وأخبر النبي أنهم إذا أخبروا يتكلوا. فقال له إذن أتركهم، قال لأبي هريرة أتركهم خلاص أنا ما أتكلموا. لكن أبا هريرة تروى لأن النهي للتنزيه وليس لشنو؟ وليس للتحريم. عرفتم؟ هذه بعض الفوائد التي لزم ننبه إليها. بذلك انتهت النصوص، بقيت مسائل الباب. بقيت شنو؟ المسائل. ومن يقرأ علينا المسائل بصوت عالي؟ من يقرأ علينا المسائل بصوت عالي؟ وش الكتاب؟ يلا شيخ النذير. أه؟ لا شيخ النذير خلص هناك. نعم يا شيخ النذير. طيب خلاص اقرأ مسألة مسألة. المسألة الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس، عرفتموها أو لم تعرفوها؟ وهي شنو؟ العبادة. يعني المصنف يوريك الآيات الجابة يقول لك بتكون عرفت كده ويكون عرفت كده وعرفت كده، أنا أذكرك بهذه المسائل. نعم. والثانية ده كلام مهم جدا، العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. يا أخوان نشوف دائما الله ما بقول الأنبياء والرسل بقول الناس وحدوا بس، بيقولوا شنو؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا، معناها التوحيد وشنو؟ العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عرفتوا؟ اعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. بعض الناس يتصور أن التوحيد هو توحيد الربوبية والمعرفة، أن الله خالق ورازق وسميع وأنه معطي وأنه مانع، هذا لا يدخل الإنسان في التوحيد. التوحيد هو توحيد شنو؟ الألوهية والعبادة. شكرا قال له شنو؟ أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. ما في النبي قال لقومه الله على كل شيء قدير، هو الملك، هو القدوس، هو الخالق والرازق، كانوا مقرين بالكلام ده. أهل مكة كانوا مقرين، ولئن سألتهم قال لك أسأل أهل مكة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بل عارفين يعرف الله. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. عشان كده التوحيد توحيد العبادة. واحد يقول لك وحدوا الله، يقول لك يا شيخنا موحدين ما عندنا عوجة، الله ده أصله الله لا غيره لا بعده. يقول الشيوخ كيف بتناديهم؟ بتحلف بيهم؟ بتسألهم؟ بتلجأ لهم؟ بتطوف قبورهم؟ بتتبرك بها؟ يقول لك آي قل لي ده ما التوحيد، انت لسه ما وحدته. التوحيد هو العبادة. وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، قال لك في خصومة، فإذا هم فريقان يختصمون. في ناس التوحيد ده بدوره، لما تقول له وحده والتوحيد والعبادة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله، ولا يعلم الغيب إلا الله، والذرية من عند الله، والدعاء والدعاء، وأن المساجد لله فلا يدعو مع الله أحدا، بيضايق جدا. نقول ده كلام وهابية، وده كلام ما صحيح، ده كلام رب العالمين، وده كلام رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وما في دين غيره. وأي دين غير الدين ده، لا فيه كتاب لا فيه سنة، دين باطل ربنا ما بيعترف فيه ولا يقر. ده التوحيد إخواننا، التوحيد في العباد، أن يعبدوا الله. قال فإذا هم فريقان شنو يختصم، الشكل طوالي. قال لهم أعبدوا الله. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هم داري يعبدوا الله، والناس التاني برضو ما تسألون، يعني مرة مرة كدي كان مشوا وعمل، ما تقول لي لا لا ما بينفع، الله بره. ده التوحيد. نعم يا شيخ النذير، ده كلام صحيح. طيب ها تم، ده كلام جميل. قال ليك المبدي بالتوحيد، ده هو توحيد شنو؟ العبادة. انت تقول انا عرفت الله، لكن ما تعبده او تعبد غيره مكوى حتى اصلا. كان قلت الله على كل شيء قدير يا اخي. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعرابي الذي في البادية، قال له عنده آلهة، قال كم إلها تعبد؟ قال سبعة. قال صفهم، قال واحد في السماء وستة في الأرض. قال فمن الذي ترجوه لضرك ونفعك؟ قال إله السماء. ومن الذي ترجوه لشفائك وخيرك؟ قال إله السماء. ومن الذي ترجوه لرزقك وإماتتك؟ قال إله السماء. قال وما بال الآلهة الأخرى؟ قال تقربني إليه. ما بينفع، ده شرك. يعني كونه الزود مقر إنه البدي والذرية وكل عند الله، لكن بيسأل التانين، ما بينفع كده مع ربنا. ربنا لا يرضى الشرك، لا يرضى الشرك أبدا. طيب، وفي ذلك قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، والوجه إنه أنا عندي إله بعبده، ما قاعد أعبد حقكم. وزي ما أنا ما بعبد إلهكم أنتم ما هتعبدوا إلهي، معناك تعبد واحد والباقي شنو؟ ما تعبده. والرابعة، طيب الحكمة في إرسال الرسل هي شنو؟ الدعوة إلى عبادة الله واجتناب عبادة الطاغوت. والطاغوت هذا مأخوذ من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والخامسة، أيوة، وهذا مأخوذ من قول شنو؟ ولقد بعثنا في كل أمة، أخذ إنه أي أمة ربنا رسلها الرسول. نعم، صح، دين الأنبياء واحد، ولكن الله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا للأنبياء والرسل. كيف يقول دين الأنبياء واحد؟ دينهم واحد في الشرائع الملية، في الملة والتوحيد، وشرائعهم مختلفة ومناهجهم متعددة في الشرائع العملية. الصلاة كانوا يصلوا نحن يصلي، لكن مختلفة صلاتنا عن صلاتهم، لكن التوحيد الله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والعقيدة، هذه لا خلاف فيها بين الأنبياء. لذلك قال شنو؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أي رسول جاء لقومه شنو؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا محل شنو؟ محل اتفاق. أين محل الاختلاف؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، أين؟ في الشرائع العملية. الصوم نحن كنا نحن نصومهم بيصوموا، كده قال كما شنو؟ كما كتب على الذين من قبلكم، لكن بيختلف التفاصيل وهكذا. نعم، الأذان، تفضل الأذان. معلش يا شيخ، نعم، ارفع صوتك الصوت. صحيح يا أخواننا، هذه المسألة الكبيرة. ليه جعل المسألة الكبيرة؟ لأن كثير من الناس يجهلوها. المسألة الكبيرة أن عبادة الله، ما قال لك التوحيد هو شنو؟ هو شنو؟ عبادة الله. الرجل يكون بيعبد الله، بيعرف الله ويقول لك الله رازق وخالق، لكن يعبد غير الله، ده موحد. والتوحيد عبادة الله ذاتها نفسها. أكبر شيء في التوحيد أن تعلم أن عبادة الله لا تتم إلا بعد كفر بالطاغوت. الطاغوت طبعا من الطغى وتجاوز الحد. قال تعالى إن لما شنو طغى الماء حملناكم في الجارية. الطغى يعني شنو؟ على وارتفع وتجاوز حده. فالطواغيت كثر كويس، لكن لا بد من التنبيه على مسألة مهمة هنا، وأرى من الضروري التنبيه عليها. يا إخواننا، لا يجوز إطلاق الكفر أو الشرك أو اللعن على من فعل شيئا موجبا أو يوجب ذلك. فلا يجوز إطلاق هذا على المعين. بمعنى من لجأ إلى القبور واستغاث بالأموات أشرك، من فعل ذلك لا يجوز أن تقول له مشرك. ليه؟ لأن الحكم معلق بأوصاف، من فعل كذا فقد أشرك. انطباق الأوصاف على الأعيان والأشخاص لا يتحقق إلا بشروط الانطباق، وهي انتفاء الموانع وتحقق الشروط. عرفتم هذا الكلام؟ بمعنى لا يجوز تكفير المعين ولا تفسيق المعين ولا تبديع المعين ولا الحكم على المعين على الإطلاق هكذا. يعني مثلا صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. زول قدامك ذبح لغير الله، لا يجوز شرعا تقول له ملعون، لا يجوز. لكن تقول الرسول قال الذبح لغير الله الله بيلعنه، ما تقول انت ملعون. عرفته؟ فلا يجوز اطلاق هذه شنو هذه الاحكام. طرد من الرحمه والكفر برضو. يا اخواننا المسلم إذا دخل الدين بلا إله إلا الله ولم يعمل بمقتضاها لا يعامل معاملة الكافر الذي أنكر الدين بالجملة، ولا يقاس على مشركي مكة الذين أنكروا حتى يعني رسالة من؟ رسالة هو يقر أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول وأن ما جاء به حق وأن القرآن حق، ولكنه لجهل وقع في الشرك، فهذا لا يكفر ولكن يعلم. نعم صح، لأنه قد يكون مات على جهل. فلذلك هذا التنبيه مهم جدا، أنه إذا رأينا شخص عبد شيء من دون الله ما تقول له أنت مشرك، قل له فعلك فعل شنو؟ مشركين، والفعل ده بؤدي للشرك، لكن ما تقول له أنت مشرك وتحكم عليه. قال ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الكفر يتناول الشرك وزيادة، يعني الشرك كفر. الشرك شنو؟ كفر. ولكن الكفر معه الإنكار والجحود. المشرك قد لا ينكر وجود الله، لكن يكون شنو؟ يكون مشرك مع الله. ولكن قريش كان شنو؟ كافر من جهة ومشرك من جهة. كفار قريش، يقول لك كفار قريش، كفار منكرين القرآن والبعث وأي شيء والرسول صلى الله عليه وسلم والبعث وكذا، ومشركين لأنهم مقرين بالله ولكنهم شنو؟ عبدوا معه. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقعوا في الشرك. نعم أيوة نعم، فضل يا شيخ النذير. دقيقة، قلت شنو يا عم محجوب؟ أي لكن ده ما عنده دليل، ما عنده أي ما عنده دليل. وإن كان معظم اللعن في القرآن على اليهود يعني معظم. نعم. أن الطاغوت إخوان الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، عشان ما تقول لي الطواغيط يعني محصورين. قال لك الطاغوت الشيطان رأسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل نفر واحد، ولا كل من يحكم من لم يحكم ما أنزل الله إلى يوم القيامة، من عبد من دون الله وهو راض، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من ادعى شيء من علم الغيب. وبعد ذلك الطواغيط شنو كثر. نعم. عند السلف عظم شأن الآيات الثلاث المحكمات يعني غير منسوخات في سورة الأنعام، قل تعالوا. عند السلف لقب مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها عشر مسائل اللي هي الوصايا العشرة. طيب أولها النهي عن الشرك، وطيب بعد ذلك الباقيات العاشرة. أيوة صح. صحيح. هذا كلام عجيب جدا من المصنف رحمه الله، يدل على عمق علمه. قال هو تطرق لآية الإسراء المتعلقة بوجوب التوحيد، وهي آية واحدة جابها، وهي شنو؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال هذه الآيات فيها 18 مسألة، وبالوالدين إحسانا كويس، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان شيطان ربي كفورا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. دي المسائل بتاع 18. المسائل دي بدأ بالتوحيد. قال تعالى شوف لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد، ما قال تقوم لأنه المشرك ما ممكن يكون قائم وعنده رفع أصلا، دائما مذلول، فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعد ما جاب الآيات كلها وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك مما أوحى إليك ربك. عشان أريك أن المسائل دي مسائل مهمة كلها بما فيها التوحيد وبقية المسائل. مما أوحى إليك ربك من الكتاب والحكمة شنو؟ من ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة. بعدك شنو؟ ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. طيب أيوة الحادية عشرة. أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه شرحناها. نعم. الثانية عشرة عند موته. هنا نقاش مع المصنف، هو أخذ هذا الكلام من كلام مسعود، من أراد أن ينظر إلى وصية من محمد صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى قل تعالى. هنا قال عند موته، من أين أتى المصنف عند موته؟ هذه لا دليل عليها. نعم. الله من أراد، فهو أخذ من كلام مسعود على وصية رسول الله عند موته. هو كأن المصنف أراد أن يقول الرسول دعا إلى التوحيد حتى آخر شنو عمره وكان يوصي به، لكن كلام مسعود ليس فيه أن الرسول وصى عند شنو عند الموت. نعم. أيوة حق الله علينا أن نعبد ونشرك به شيئا عرفناه، وهو حق تفضل منه سبحانه أوجبه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد سبحانه وتعالى. نعم. لا الخامسة. أيوة كأنه استنبط هذه المسألة أن معاذ كونه لم يبشر معناه في الفترة التي سكت فيها معاذ بعض الصحابة شنو ماتوا وهم لم يعلموا هذه المسألة، وهذا ليس قدح فيهم لأن فقط من باب البشارة هم حققوا التوحيد يعني. نعم. هذا أخذ من قوله لا تبشرهم فيتكلوا. طيب نعم، السابعة عشرة، نعم، لقول معاذ أفلا أبشرهم. طيب الثامنة عشرة لقول عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا. طيب أها، هذه في التاسعة عشرة، نعم هذا صحيح، لأنه أخبر معاذ وهو يثق في معاذ وفي رجاحة عقله إنه حيفهم الكلام وما حيكلم، وكونه قال لما تكلم معناه في ناس رسول شنو ما كلموا، فيجوز تخصيص بعض الناس بعلم دون الآخرين إذا رأى منهم سعة أفق أو حسن إقبال أو همة أو اجتهاد أكثر من غيرهم. نعم، ركوبه عليه الصلاة والسلام الحمار دليل على التواضع، لأنه يوجد في زمنه مركوبات أجل من الحمار، هي زي شنو؟ كانت له بغلته دلدل، البغلة دلدل كويس، وكان له أفراسه كويس، منه لا الأفراس، منه السكب، السكب ده اللي هو فرس من أفراس النبي عليه الصلاة والسلام اسمه السكب، وسمي السكب لأنه ينسكب ويجري كثير الجريان، وكانت له ناقة، فترك هذه وركب شنو؟ الحمار، معناه شنو؟ تواضعا، يعني زي شنو؟ زي الزول يكون عنده عربية كامري ولا لاند كروزر، يقوم يركب شنو؟ ها؟ يركب عربية حقت راشد دي كده كويس؟ طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم كونه ركب الحمار مع وجود مركوبات أجل هذا تواضع، وكونه ركب الحمار وشنو؟ وأردف عليه ده برضو تواضع، يعني في زول تلقى عربيته سمحة ويست راكب برا، ولا اسمه شنو الشيء اللي بتعمل في النايب يسموه شنو؟ لا البجلدوا به المقاعد، فروة، تلقى ما شاء الله فروة، الرجل ما يقف له، انت ازول اجل من الرسول، الرسول كان بيركب معه، انت بتركب ملك، خايف يوسخ لك الفروة دي ولا شنو؟ كونه يشيله معه ويركبه جنبه ده يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه. نعم، هذا تكلمنا عنه، لكن يسأل سؤال مهم جدا يحتاج إلى جواب، هل يقاس على ذلك الإرداف على العجلة والموتر؟ هل يجوز الإرداف على العجلة والموتر؟ كان في سرق جيبته من وين يا طاهر الحج؟ السرق ده جبته من وين؟ قال لك الرسول كان مركبه وفي سرق منه، قال لك كان في سرق منه، هنا في سرق؟ ولا شو قطعته من راسك انت؟ كويس؟ الأظهر أن الموتر يجوز فيه الإرداف، لكن طبعا لا يجوز إرداف النساء في الموتر، ولا ما لقاكم؟ لقاكم؟ واحد قال راكبه بالجنبه، الجابر شنو على الجنبه دي؟ ده حسب ما انا ضحكت عم محجوب يا اخي يا اخوان الجزره، انت تسوق اختك ولا مرتك تركيه معاك الموتر؟ ده هل من مكارم الاخلاق؟ بعدين الموتر مكشوف يا اخي، والمراه معرضه، لكن يمكن تركب لك راجل بوراك، نقول ده قياسا على شنو؟ على ارداف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وابن عباس وغيرهم على الحمار كويس؟ لكن مرتك تعرضها للنظر والهواء يشيل الهناية وما يخمع أقول والكرعين مدلدلات تحت، ده شو ده؟ الفتنة في ذلك أكبر وأوضح. أما الإرداف على العجلة ففيها نظر، العجلة فيها نظر، يعني ما ما ما ما, ما يعني ما أرتاح لأن أجيز الركوب على العجلات، وخاصة الإرداف لما يكون بشير قدامه، يعني إذا كان إرداف كإرداف الموتر بعيد عن الالتصاق وكذا فهذا ما فيه شيء إن شاء الله. نعم. لا، 23 عظم شأن هذه المسألة. أه؟ ما عندك هناك انت؟ 23 معلش. طيب خلاص، 23 شنو؟ فضيلة معاذ. أشك هذا، هذه يعني فضيلة له، لأنه أخبره وقال لا تبشرهم، وهو يعلم أن معاذ يعي الكلام، ويعلم أن معاذ سيمسك في الموضع الذي يمسك فيه، وسيخرج الكلام في الموضع الذي يخرجه فيه، وهذا فيه دلالة على رجاحة عقل معاذ رضي الله عنه مع صغر سنه. نعم. عظم شأن هذه المسألة هي شنو؟ التوحيد الذي أمر معاذ أن لا يبشر الناس بها خشية أن لا يتكلوا، معناه هذا أمر من الأمور العظيمة جدا. نعم، انتهينا من هذا الباب، والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ باب جديد من كتاب التوحيد. نعم. أيوة يا نعم، شنو؟ طيب السؤال يقول: إذا كان الموحد يمكن أن يدخل النار، أين يكون الاتكال؟ ما هذا الحديث قد يفهم على ظاهره، لأن ظاهره يفيد أنه لا يدخل النار،